فهذه الأسباب كلها بأمر الله، لكن أكثر الأسباب التي جعلها الله أسبابا في الغالب أنها تمضي بإذن الله، ولو شاء الله أن يعطلها لعطلها، لأنه مالك السبب والمسبب. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: تفضلتم بشرح تربة يداه بالفقر، يقول: ولكن جاء في حديث آخر: فاثر بذات الدين تربت يداك. يقول: هل تفضلتم بشرح العبارة الأخيرة في هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ نعم، كل هذا ما ذكرت، يعني أن الأصل في هذه الكلمة أنه تربت يداه، قالوا أن أصلها أنها تربت يداه من الفقر، يعني لملامسة التراب، ثم بعد ذلك انتقل المعنى، لم يبقى المعنى على ما هو. ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على بلال الذي يدينه بالصلاة يقول تربت يداه، ولكن أصبحوا كانوا يطلقونها على سبيل يعني التعجب أو على سبيل الغبطة أحيانا، كما في هذا الحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني من باب يعني إظهار يعني يعني الثناء على هذا الأمر. وهذا مثل قولهم: قاتله الله. كان العرب إذا أعجبهم يعني الرجل أو فعله يقال: فلان قاتله الله. ولهذا أيضا جاء في الحديث يعني ما قال ذلك الشاعر: قاتله الله، بمعنى يعني غبطة، تقال هذه الكلمة في مقام الغبطة، وليس المقصود بذلك هو الدعاء عليه. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أخذ ماء زمزم من داخل المسجد إلى البيت؟ دائما أقول هذه الأمور ترجع إلى إذن المسؤولين، إذا أذنوا بذلك لا بأس، وإذا لم يأذنوا لا ينبغي أن يؤخذ. ولكن أيضا ينبه، نحن مسلمون ونلاحظ الآن من يريد أن يشرب الماء يزاحمه من يقوم بتعبئة هذه القوارير، وأصبح التزاحم يعني بشكل غير طبيعي، فمن أراد ذلك ليختار الوقت المناسب لتعبئة هذه إذا أذن له، أما أن يزاحم الناس الذي يريد أن يشرب ويمشي مقدم على الذي يريد أن يعبئ هذه الزجاجات وقد تكون ضخمة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز القول بأن هذا الطعام لا يناسبني، أو أن هذا الطعام إذا أكلته يضرني؟ إذا كان يخبر عن نفسه من غير عيب الطعام لا بأس، لأن قوله يضرني أو لا يناسبني، مثل الآن من يقدم لهم شيء من الحلوى وهو ممنوع منها يقال لا يناسبني ذلك، أنا أقول ليس هذا عيب للطعام، لأن عيب الطعام أن يقول هذا الطعام غير جيد أو هذا كذا، أما إذا قال لا يناسبني فهذا لا بأس به. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الضب: إنه ليس بأرض قومي وإني أجد نفسي تعافه، فأخبر عن نفسه ولم يذم الطعام. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: هل الذبيحة التي قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم سمت في الكتف فقط أو في الذبيحة كاملة؟ طيب، ما هي الفائدة الآن؟ والله نتعجب بعض الأسئلة، ما هي الفائدة الآن؟ لو قلنا الذبيحة كلها سمت أو سمت ذراع، ما هناك ثمرة وما نقل شيء، والذي ذكروا أنه سم الذراع. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم حجز الأماكن في المسجد أو في المساجد، وخاصة في مثل هذا المسجد الذي يكثر وافدوه؟ لا يجوز حجز الأماكن والذهاب للبيوت أو لأماكن أخرى، وإنما المكان لمن سبق إليه، ويرخص لمن قام لحاجته الضرورية، مثل جلس في مكان مبكر وأراد أن يتوضأ، ما يقال أن هذا يجلس في مكانه، وإنما يجعل في مكانه شيئا ثم يتوضأ ويرجع، أو قام يشرب ماء ويرجع. وأما أن يحجز المكان يذهب إلى البيت ويجعل بعض العمال يعطيهم الأموال يحجزون الأماكن، هذا لا يجوز، وهؤلاء لا يؤجرون على السبق لهذا المكان بل يأثمون. والسبق إلى الصف الأول وإلى الصفوف الأول ليس بالاعتداء، ليس بالاعتداء، وإنما بالسبق الشرعي، وإلا سهل، كل إنسان الآن عنده مال يوظف يعني 2 من العمال الأقوياء مستعدين يقاتلون دون المكان، ويعطيهم سجادة كبيرة ويقول احرسوا هذا المكان لا يقربه أحد، وكل ما جاء ترفع السجادة ويصلي. هذا جهل. والسبق إلى هذا المكان السبق الشرعي، وهو أن تبكر إلى هذا المكان وتسبق إليه سبقا شرعيا، ليس سبق الجهلة وليس الاعتداء على هذا المكان. فهذا يخشى عليه، يعني أن يدخل في المكان المغصوب في الاعتداء على المسجد وفي الاعتداء على حقوق المسلمين. والإنسان لو يصلي في آخر صف من غير أذية للمسلمين ويراقب الله في صلاته ويخشع قلبه ويتابع الإمام، خير له من أن يصلي في الصف الأول، إما يزاحم الناس وإما أن يحجز المكان ثم بعد ذلك يأخذ ما ليس له. هذا الدين ينبغي أن يفقه، ليس الأمر وليس الشأن أن تصلي في الصف الأول، وإنما كيف تصل للصف الأول. ليس الشأن أن تقبل الحجر الأسود، وإنما الشأن كيف قبلت الحجر الأسود. وليس الشأن أن تصلي في الروضة، ولكن كيف وصلت إلى الروضة؟ هل بتخطي؟ هل بأذية؟ هل حجز أماكن؟ هل بأن تضع قدميك يعني على قدم الرجل الذي بجانبك والقدم الأخرى على قدم الرجل بجانب الأخرى وتقول الحمد لله صلينا في الروضة؟ هذه أذية واعتداء. من أراد الفضيلة فليسابق إليها السبق الشرعي. والصحابة على فضلهم، وفيهم الخلفاء الراشدون، فيهم كبار الصحابة، ما عرف أنه كان يحجز لأبي بكر مكان خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا لعمر، مع حرصهم على الخير. فكان كل من سبق تقدم. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا فيهم أسوة حسنة. نعم. صلى الله عليكم. هذا سير يقول: أين يكون محل الكرسي في الصف؟ لأن بعض الناس يؤخر الكرسي فيؤثر في الصف الذي خلفه وهكذا. الكرسي لمن استخدمه يجب أن لا يزحم به من خلفه، ويجب أن تكون يعني موطن قدمي الكرسي الخلفية في أقصى يعني مكان يمكن أن يقف فيه. فإذا كانت هذه الخطوط ليس له أن يقف يعني بعد الخط، فلا يجب أن تتجاوز أقدام الكرسي الخلفية هذا المكان، وإلا أثر في من خلفه. وقد رأيت فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر هذا، يقول أن موطن يعني قدمي الكرسي يكون بمحاذاة الصف، لأنه لو أخر هذا لا أضر بمن خلفه. ورأينا بعض الصفوف مقطعة، فإذا جئت تريد أن تسد هذه الفرجة وإذا بها كرسي مؤخر ومنع أن يصلى في هذا المكان. ويراعي أيضا المصلي عندما يضع الكرسي، هل وضعه ليجلس عليه أو وضعه ليجلس عليه عندما يسجد؟ فإذا كان وضعه ليجلس عليه عند قيام الناس ينبغي أن يكون بمحاذاة قيامه، وإذا وضعه ليجلس عليه عند السجود ينبغي أن يكون بمحاذاة الناس عند جلوسهم. نعم. صلى الله عليكم. هذا سير يقول: يلاحظ أن بعض المساجد يؤخرون صلاة المغرب هذه الأيام تأخيرا فاحشا حتى يكاد يخرج الوقت بحجة الإفطار وإمهال الناس لذلك. ما ينبغي، وقت المغرب ضيق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر لصلاة المغرب في أول الوقت، وأضيق الأوقات وقت المغرب، ويخرج وقت المغرب بغياب الشفق. وأما إمهال الناس يعني لا بأس، مثل ما يحصل في هذين المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوقت الذي يعطى للناس للإفطار كافي وليس فيه تأخير يعني فاحش للصلاة، وإنما هو معتدل. فإذا كان التأخير على هذا القدر فلا بأس، أما أن يترك يعني نصف ساعة والناس يأكلون ويشربون وذلك يصلون المغرب ما ينبغي. فهذا الوقت الذي يعطى، وينبغي لأئمة المساجد ولمؤذني المساجد أن يقتدوا بهذين المسجدين، لأن الذي يقوم على المسجدين علماء، وهذه الأمور كلها تقوم تحت رقابة علماء وأهل علم وفضل يراقبون ويراعون أحوال الناس ويراعون الوقت. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل شجرة اليقطين هي التي وردت معنا الدباء؟ الله أعلم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: امرأة جاءت للعمرة، يقول فجاءتها العادة عند مغادرتها من المدينة إلى مكة، فماذا تفعل؟ إذا جاءتها العادة، العادة لا تمنعها من الإحرام، سواء إذا أرادت أن تحرم تحرم من الميقات، تغتسل، والاغتسال سنة في حقها وليس هو للغسل من بعد الحيض، تغتسل وتحرم ولا تتجاوز الميقات من غير إحرام. كثير من المسلمين يظنون أن المرأة إذا حاضت أنه لا يجوز لها أن تحرم، يتجاوزون بنسائهم الميقات، وإذا طهرت خرجوا بها للتنعيم، هذا خطأ. المرأة لا يمنعها الحيض من الإحرام، تحرم من الميقات وتلبي، وإحرامها صحيح وتلبيتها صحيحة، تلبي بقدر ما تسمع يعني نفسها أو جارتها من غير رفع للصوت، وإحرامها صحيح. وإذا طهرت تغتسل ثم تطوف، لا تخرج إلى التنعيم، إحرامها صحيح، وهذا هو الذي ينبغي أن تفعله. وإذا عرض لها الحيض بعد الإحرام أيضا تبقى على إحرامها، لا تقول خلاص يعني فسد الإحرام، تبقى على إحرامها إلى أن تطهر ثم تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر. أحسن الله إليك. ماذا السيد يقول: إذا أفطر الصائم في السفر هل يدخل في فضل الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ نعم إن شاء الله، لأن من رخص الله له في الفطر فهو معذور، والله عز وجل لا يمكن أن يرخص لعبده في أمر ثم يعاقبه عليه أو ينقص أجره به، فالمسافر معذور في فطره وهو ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، والله عذره ورخص له، فمن أخذ برخصة الله لم يعصي الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: في الحديث كلوا الزيت وادهنوا به، يقول أحيانا يكون الزيت يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء أو الغسل كزيت الزيتون، يقول فهل من كلمة لإزالة الزيت قبل الوضوء أو الغسل؟ نعم، هذا لابد أن يتعهد، والعلماء ذكروا في أداب الوضوء أنه لابد أن يزال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن بعض الإخوان يتهاونون في هذا فيجعل أنواع من الزيت والكريم، وحتى النساء أيضا، وهذا يكثر في النساء ثم بعد ذلك تغسل الأعضاء والماء ينبو عن هذه الأعضاء وينزلق، ولا يحصل بذلك غسل هذه الأعضاء، فينبغي أن تزال هذه الزيوت بالصابون أولا قبل الوضوء ثم بعد ذلك يتوضأ المتوضأ. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: ما حكم رهن الأرض الزراعية، وهل يحق للراهن الانتفاع مقابل ما دفع أو ما دفع مع إعطاء المرتهن نصف الإيجار الجاري في البلد؟ هذه مسألة فيها خلاف، وهو هل يعني الراهن يعني أن يرتفع بهذه العين المرهونة، فيها خلاف بين أهل العلم، وحقيقة أن الرهن يختلف، يعني مثل من رهن يعني شاة أو ناقة فقالوا إن بقاء اللبن في ضرعها يضرها، فكونه ينتفع بلبنها هذا لا بأس، لكن المزارع تختلف، فليس من رهن مزرعة لمبلغ حتى يقوم بسداده يبيح لصاحب المال أن يأخذ الثمرة، لأن هذا له قيمة، فالصحيح أنه لا ينبغي له أن يتصرف في هذه العين المرهونة إلا بإذن، إلا إذا أذن له يعني صاحب يعني هذه المزرعة، قال هذه المزرعة هي رهن حتى يسد المال ولك أن تأكل من ثمرها مدة الرهن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: هناك توابع بعد البول أجلكم الله مما يسبب شكا في الوضوء، فماذا أفعل؟ كيف توابع للبول؟ يعني يحس أنه فيه قطرات ويحس بكذا. البول يعني له حالتان، إما يعني حال الحالة الطبيعية، وهو أن الرجل إذا قضى حاجته وانقطع البول بإخراجه بالإرادة لا يخرج بعد ذلك، لكن ينبغي عدم الاستعجال في القيام، لأن الرجل يعني مجرى البول يمتد من المثانة إلى رأس الذكر، وهذه أعصاب رقيقة، ولربما إذا استعجل يبقى شيء من البول ثم يخرج. أما إذا بقي واستبرأ من البول حتى يخرج البول تماما ثم يغسل ذكره فإنه لا يخرج بعد ذلك في الرجل الطبيعي. وأما من كان به سلس وهو استطلاق البول من غير إرادة وضعف هذه الأعصاب فإن هذا مرض معروف، والعلماء يفتون بأن صاحب المرض المصاب بسلس البول أنه ينتظر حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت توضأ، ولكن يجعل شيئا على الذكر يعني يمنع من تسرب البول في الملابس أو إلى المسجد. وأما الحالة الثالثة فهي ليست حالة مرضية وليست حالة طبيعية، يعني ليس هو ممن يعني على الطبيعة لا يخرج من البول، وليس ممن يعني هو مصاب بالمرض فيخرج منه البول، وإنما هو موسوس، ليس هناك خروج للبول ولكن الوساوس، فيتخيل ويتهيأ له أنه قد خرج منه شيء. قد ذكر الإمام ابن القيم أن هذا مرض قديم، مرض نفسي وليس عضوي، أن بعض الناس يظن أن البول سيخرج أو خرج، وذكر أن لهم طرق، يعني بعضهم يقفز إذا قضى بوله، وبعضهم يتنحنح، وبعضهم يسلت الذكر، وبعضهم يفتح الذكر ويسمى الوجور. كل هذا تكلف ما أمرنا به، وسئل الإمام أحمد عن هذه الأمور ولم يرخص في شيء منه، هذا تكلف. ثم يخشى على من يفعل هذه الأشياء أن يصاب بعد ذلك بالمرض، لأن كل شيء غير طبيعي يؤثر في هذه الأعصاب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من عبد الله وخير من اتقى الله وخير من تطهر ما فعل هذه الأشياء، ولو كان هذا من الدين لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فديننا وصل كما تلاحظون بين الغالي والجافي، هذه الأفعال من الغلاة. والتقصير أن بعض الناس يدخل الحمام مباشرة ويخرج وكأنه ما دخل، ما تدري متى قضى حاجته ومتى طهر نفسه، وهذا يحصل من الصغار لأنهم لم يتعلم. من يكون رجل كبير ما يليق، ينبغي الإنسان أن يستبرئ من البول ولا يستعجل في خروجه، ولا يكون موسوسا ولا متهاونا في يعني الاستبراء من البول. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: من صلى وكان على قدميه دهن أو كريم ولم يكن يعلم الحكم، هل عليه أن يعيد الصلاة؟ نعم، إذا علم أن شيئا من أعضائه أو أجزاء من أعضاء الوضوء لم يصبها الماء فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ورأى في بدنه لمعة ما أصابها الماء، فأخذ شيئا من الماء من شعره ومسحه على هذه اللمعة، هذا دليل على أن من رأى لمعة بعد الغسل يقوم بمسحها. وأما الوضوء فلا بد فيه من الترتيب، إذا كان العهد قريب وغسل قدميه ورآه رجل قال في قدميك لمعة لا بأس أن يغسلها مباشرة ويجزي. وأما إذا طال الفصل ونبه على ذلك وجفت الأعضاء وما بقي إلا هذا يعرف بأثر هذه اللمعة فيجب عليه أن يعيد الوضوء. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: جئت للعمرة مع زوجتي، يقول: زكاة الفطر نخرجها هنا أم في البلد؟ أذكر حادثة يعني أذكرها للتأسي وهي مؤكدة للإجابة. يذكر لنا أحد طلاب العلم أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صلى مرة بهم الصلاة، ولا أدري قال قطع الصلاة أم أنه بعد الصلاة خرج وقال: إني سأتوضأ لأني رأيت في يدي يعني شيء من البويا، وكنت وضعتها في يدي فنسيت أن أزيلها، فذهب وأزالها وتوضى وصلى. وهذا تأكيد لما ذكرت أن من رأى شيئا يمنع من وصول الماء إلى بشرته عليه يعني أن يعيد الطهارة. السؤال صلى إليكم، زكاة الفطر. نعم، زكاة الفطر مجزئة في أي مكان، ولا يلزم أن تكون في المكان الذي يعني أهله فيه، مثل المسافر الآن بعضهم يقول ليس لي في بلدي من يقوم بإخراج الزكاة، نقول أخرج الزكاة هنا، أو إذا أنبت أيضا شخصا يخرج الزكاة في بلدك لا بأس، الأمر في هذا واسع، المهم أن تخرج الزكاة يعني قبل صلاة العيد. وبهذه المناسبة اليوم سألني يعني أحد الزوار في الدرس بعد الفجر، يقول أنا من أول رمضان أخرجت الزكاة مالا والحمد لله، يعني قبل أن آتي أخرجتها. هذا خطأ، كيف يخرج الزكاة في أول رمضان؟ هذه فرط في إخراج ما يخرج وفي إخراجها قبل وقتها، هذه لا تجزي، لا بد من إخراج الزكاة في وقتها. زكاة الفطر تخرج يعني قبل صلاة العيد، وهذا أفضل أوقاتها، ولكن الناس اليوم مع الزحام يخشى أن يفوت الوقت، فلو أخرجها ليلة العيد أو قبل العيد بليلة أو ليلتين لا بأس، أما قبل ذلك فلا ينبغي أن يتوسع في هذا الأمر، وإخراجها من الطعام ليس من الماء. نعم. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول ما حكم بيع الذهب إلى أجل أي ليس في مجلس العقد؟ لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب بأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهذه الأشياء التي يدخل فيها ربا، يدخل فيها الربا، فإنه لا يجوز للمسلم يعني أن يبيعها بثمن مؤجل، وإنما يجوز بيع الأعيان بأثمان، ممكن أن يبيع سيارة بثمن آجل، يبيع يعني التمر بثمن آجل، أما التمر بالتمر يعني مؤجل يعني لا يجوز، يعني لا بد من التقابض، وكذلك الذهب بالذهب لا بد أن يكون التقابض في المجلس بالمال، أو ذهب بذهب، أو المال الآن الذي يقوم مقام الذهب، ولا يؤجل سداد الثمن، حتى قال بعض العلماء وأفتى العلماء بأنه لو اشترى الذهب وقال الآن المال في السيارة سآتي به، فإن هذا لا يجوز، لأنه لا ليس لهما أن يفترقا في المجلس قبل سداد الثمن. صلى الله عليك. هذا سؤال طويل، مفاده أنها فقدن عليه ووجدن علين أماما عليه تشبهها وتحرى واجتهد في البحث، فماذا يفعل؟ ما يأخذ ما يشبه عليه، ولكن يأخذ عليه، إن لم يجدها يتركها، ولا يجوز الإنسان يأخذ ما ليس له، وإذا شككت في شيء فدعه. النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة واحدة تحت كرسيه فتركها تورعا خشية أن تكون من تمر الصدق، وأبو بكر يعني أخرج لقمة من بطنه وأخذ يشرب الماء ويستقي حتى أخرجه. الناس الآن يتهاونون حذاء، يعني لو تركتها لله مع الشك فهذا خير لك، لا تأخذ ما ليس لك، ولو كان الشك كما يقولون 90% أنها لك، إذا لم تتيقن أنها لك لا تخرج، ودعها لله عز وجل. صلى الله عليكم. هذا السير يسأل المضاعفة في صلاة الجنازة، هل هي مضاعفة أيضا في هذا المسجد؟ نعم، يرجى لكل صلاة في هذا المسجد من صلاة الفريضة ومن النوافل ومن صلاة الجنازة، وكذلك لو كان صلاة كسوف أو استسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فهذا عام كما قال العلماء في كل صلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.